يقول: أيهما أفضل، تطويل قراءة صلاة الفجر أم قصرها؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. السنة في الفجر الطول، لأن كان يطولها عليه الصلاة والسلام، فهي أطول الصلوات. كان يطول صلاة الصبح، وكان يقرأ فيها بالستين مئة كما أخبر جابر وجمع أخبار من جابر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، كلهم أخبروا بأنه كان يطيل صلاة الصبح. وكان يقرأ فيها بالستين مئة، ففي السنة فيها الإطالة وعدم التقصير، هذا هو السنة في صلاة الصبح، إلا إذا عرض عارض يقتضي التخفيف لمرض اعتر الجماعة أو حال أو جبل التخفيف فلا بأس. وإذا فالأصل فيها التطويل في قراءتها وركوعها وسجودها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.